المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا دوما خاشعون يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم سيدي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أتعبناك في هذا البرنامج. بل أسعدناك. بارك الله فيك. تعجبني لغوياتك. عزك الله. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي حفظك رب. تحب اللغة العربية شيخ محمد؟ بل أنا عاشق للعربية. ما شاء الله ما شاء الله. وأتألم غاية الألم إذا تكلم أحد أحبابنا وإخواننا من العلماء والدعاء باللهجة العامية المفرطة في عاميتها. وأنا لا أقول أبدا ولا أوافق إخواني يعني بلسان قومي حضرتك لا أوافق إخواني الذين يقولون وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم فهم يفهمون الآية على غير مراد الله سبحانه وتعالى. فالمراد بالآية أن الله عز وجل ما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بلسان قومه إذ أن قومه كانوا يجيدون البلاغة والفصاحة والبيان فبعث فيهم من آتاه الله جوامع الكلم وحسن البلاغة وعظمة البيان والتبيان. نعم. أحسنت. إذن لابد هذه من شروط الدعوة إلى الله عز وجل. يعني أقول ليست لغة ركيكة لا ينبغي على الإطلاق أن نستخدم. أنا يعني أريد أن أقول للإخوان الذين يحتجون بأن آباءنا وأمهاتنا لا يفهمون اللغة العربية التي نتحدث بها أنا وأنت في هذه الحلقات الآن. صحيح. أقول من آبائنا وأمهاتنا، وهذا تشكيك في آبائنا وأمهاتنا، لا يفهم نشرات الأخبار التي تذاع إلى الآن باللغة العربية. كلهم يفهمون، والله يفهمون أفضل وأعلى وأعلم ما شاء الله عليهم. لا زالت نشرات الأخبار إلى الآن تذاع بالعربية. صح. هل تعلم أن أعداء الدين حاولوا جاهدين أن يسقطوا اللغة العربية وأن يرفعوا اللهجات العامية لتضييع القرآن الكريم، لأن العربية لغة القرآن. صحيح. فلا يتحدث بغير العربية إلا واحد من اثنين، إما أن يكون جاهلا بمخطط أعداء الله الذين حاولوا بكل السبل إلغاء اللغة العربية، أو جاهل أو لا يحسن الحديث باللغة العربية لأنه لا يضبط قواعدها. نعم. أنا يعني ألاحظ أنك تنتقي كلماتك. أسأل الله أن أرزقنا الصدق. ما شاء الله بارك الله فيك. ربنا يكرمك. وصلا بما سبق وكنا نتحدث في إنا عاملون في الحلقة المنصرمة حول النداء الثامن من قبل الرحمن لأهل الإيمان، لا الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الآية الكريمة. نكمل معنا في هذه الآية، فنود تذكيرا بتلك الآية وما وقفنا عليه في الحلقة المنصرمة، ثم نبدأ الحوار مع فضيلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ذكرت أن هذا هو النداء الثامن. نعم. لأهل الإيمان، و في الآية 64 بعد 200 من آيات سورة البقرة. نعم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم بارك الله فيك. تعرضنا في الحلقة المنصرمة لصدر الآية، يطيب لي في هذه الحلقة أنكم لو كنت سألت فضيلتكم سؤالا في نهاية الحلقة، هل المن والأذى يكونان مقصودان لذاتهما أم إذا كان تبعا للواقع الذي يعيش فيه يحاسب ويأثم صاحبهما؟ المن هو المن فوق أي أرض وتحت أي سماء، والأذى هو الأذى فوق أي أرض وتحت أي سماء. نعم. فإذا من المتصدق على الله جل وعلا ثم على المتصدق عليه، أو آذى المتصدق المتصدق عليه في عرضه وفي دينه وفي شرفه وفي مكانته وفي رجولته لمجرد أنه تصدق عليه أو أنفق عليه، فهذا هو المن والأذى المحرمان شرعا بنص القرآن. نعم. وإن اختلف المقام والحال، يعني إذا كان بينهما شجار مثلا ومعارك وكذا، وهنا وهنا يبرز معدن المؤمن. أيوة. كيف المؤمن يضبطه إيمانه أن يتفلت لسانه، أو يضبط الإيمان كلماته وعواطفه ومشاعره. نعم. فضلا عن تصرفاته وأفعاله وأحواله. نعم. المؤمن أخي الحبيب مقيد في حبه وبغضه، محكوم في عطائه ومنعه. نعم. في قيامه وجلوسه، في مخرجه ومدخله، بدين الله سبحانه وتعالى. فهو يراقب ربه جل وعلا في كل تصرفاته وأقواله وأفعاله وأحواله. المؤمن يمنعه إيمانه من أن يمتن بعطاء لا على رب الأرض والسماء ولا على الفقراء والمساكين. لكن قد تحدث هنات على أي حال، يعني ألم يتلاحى الصحابة مثلا مع بعضهم البعض؟ بلى. يعني هذا إذا وقع أو زل المؤمن لبشريته. أيوة. لا أقول في المن، بل وفي المن أو في الأذى أو حتى في كبيرة من الكبائر، فلا نخرجه بهذه الكبيرة من الملة ولا من الدين، وإنما نذكره بالتوبة والأوبة والعودة. وأنا دائما أقول إذا زلت قدمه في بؤرة معصية فليرفع قدمه، وإذا جذبت أشواك الذنوب ثيابه فليجذب ثيابه وليغسلها من جديد بدموع الأوبة والتوبة والندم، وليعلم يقينا أن الله جل وعلا سيفرح بتوبته له في أي ساعة من ليل أو نهار. لله أفرح بتوبة عبده. أحسنت. نعم. لله أفرح بتوبة. نعم. عبده من الحديث. بارك الله فيك. طب هنا في تتمت الآية، أو من تضعيف هذه الآية الكريمة بالنهي عن عدم المن والأذى لمن يقومون بالتصدق على غيرهم، خصوصا أهل الإيمان، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. رئاء الناس. نعم. يعني هذه صورة بالمناسبة، كالذي، كاف للتشبيه، رئاء الناس. ما معنى رئاء الناس؟ قال أهل اللغة كالفيروز أبادي وغيره، راء لسان العرب. أي نعم. راء مراءة القاموس المحيط. القاموس المحيط بمنظور في لسان العرب. نعم. قال راء مراءة ورياء ورياء، أي أرى غيره خلاف ما يبطن. مرة ثانية. راء مراءة. يعني منها الذين هم يراءون. تندرج تحتها أيضا. نعم. تمام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون. يراؤون تندرج تحت الرياء. أيوة. نعم. ويمنعون المعون. الله أكبر. راء. أيوة. مراءة. أيوة. ورئاء ورياء، أي أرى غيره خلاف ما يبطن. هذا نفاق. هذا هو الرياء. عجيب. يعني هذا هو التأصيل اللغوي للرياء. اللغوي. والمعنى الاصطلاحي للرياء في حد جامع، لأن تعريفات أهل العلم الرياء كثيرة جدا، لكن الحد الجامع للرياء حفظني الله وإياك وإخواني وأخواتي منه، يا رب، هو، خلي بالك من التعريف البديع ده، إرادة الغير بفعل الخير. إرادة الغير بفعل الخير. نوضح. حد لي. جامع. وضح لي، تحتاج إلى تفصيل. نعم. نعم. أن يعمل الإنسان عملا من أعمال الطاعات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لرب الأرض والسماوات، لا يريد بها وجه ربه، وإنما يريد بها السمعة والشهرة والمحمدة عند المخلوقين. هذا هو الرياء. إرادة الغير بفعل من الخير من المخلوقين. نعم. عن طريق فعل الخير. أحسنت. هذا حد الرياء. يعني ليس فعل الخير هدفا له، بل مع التواصل مع الآخرين والرياء معهم. فعل الخير وسيلة. وسيلة. والغاية هو الوصول إلى قلوب المخلوقين. أو الوصول إلى المكانة أو الشهرة. الغاية تبرر الوسيلة. أو السمعة. الغاية تبرر الوسيلة. نعم. عند ميكافيلي. ما برضو. أما عند محمد بن عبد الله فالوسائل لا أحكام المقاصد. يعني بحبحها شويه شيخ، فسحها شويه، احنا في زمن ادلهمت فيه الفتن وكثرت فيه المشاكل. الفسحه بامتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. او الدين كان يصلح البيئه انا وقتها، لكن الان الظروف تغيرت والاحوال تغيرت. المصلحه تنقسم الى ثلاثه اقسام. نعم. مصلحه شرعيه، ومصلحه مهدره، أيوة، ومصلحه مرسله. طب المصلحه الشرعيه ما هي؟ نعرف. المصلحه الشرعيه هي أن توافق في قولك وفعلك وحالك حكم ربك سبحانه وتعالى وحكم نبيك، فكل ما أمرك الله به ونهاك الله عنه، نعم، فيه المصلحة الشرعية لك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. نعم. يبقى المصلحة الشرعية هي موافقة الشرع. تمام. المصلحة المهدرة هي المصلحة التي تناقض ما أمر الله عز وجل به ورسوله. تمام. مصلحة ملغاة مهدرة. أضرب لك مثالا. تفضل. نريد أن ننعش الميزان الاقتصادي لدولة من الدول. نعم. فنقول والله عندنا مثلا مليون فدان مزروعين عنب، مليون فدان مزروعين عنب. بدل ما نبيع العنب ده عنبا ثمرا من الثمار، نعصره ونخليه خمر ونبيعه خمر. بدل ما نبيع بمثلا 100 مليون هنبيع بمليار. أكيد. هذه مصلحة مهدرة. لا مهدرة، لا، في سياح محرمة. في سياح في البلد ملغاة، والسياح ضيوف لازم هم يشربون في بلادهم. اسمع ماذا قال الصادق. تفضل. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. الله أكبر، هذه مسألة مهمة. كلام خطير جدا. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. حديث صحيح. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز للأمة على الإطلاق أن تقدم الحرام ولو لغير المسلمين ولو للكافرين، ولهم ضيوف ولهم في عقيدتهم. لا يجوز. كيف يعتز غير المسلم بدينه وهويته والأمة تتخلى عن ثوابتها وأركانها وأصولها؟ لا يجوز. هذه تسمى مصلحة مهدرة وتسمى مصلحة ملغاة. فكل مصلحة تخالف حكم الله وحكم رسوله، لو رأيتها أنا من وجهة نظري مصلحة إلا أنها تناقض حكم الله تبارك وتعالى، فهذه تسمى مصلحة مهدرة أو مصلحة محرمة أو مصلحة ملغاة. لا يجوز للمؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بها أو أن يتمسك بها. وبينهما قسم ثالث فيه باب الاجتهاد مفتوح، هو المصلحة المرسلة. مرسلة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الإبل الضالة يعني لا توضع في مكان محجوز أو في مكان مصور، حمل حماس مكان معين. إذا ضل منك بعيرك اذهب إلى هذا المكان، إن تعرفت عليه من بين هذه الإبل فخذ بعيرك وانصرف. في عهد عثمان لم يفعل عثمان ذلك، بل جعل لها سورا وجعل عليها حارسا موكلا. نعم. هذه من المآخذ المأخوذة عليه بالمناسبة وهؤلاء كتب التاريخ للتزوير والتدريس عليه لا يفهمون ولا يفقهون. يقول هو صنع ما لم يصنع الشيخان ولم يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أو ابتدع وهو من الخلفاء. هذا ليس ابتداعا. هذا ليس ابتداعا. هذا ليس ابتداعا، وإنما هذا اجتهاد. مصلحة مرسلة باجتهاد من خليفة رسول الله عثمان رضي الله عنه، وأقره على اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، ويصبح فعل عثمان سنة إلى يوم القيامة بأمر رسول الله صاحب السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم أحسنت. لو استطرد جانبي كده في ثانية تسمح للشيخ، يعني ما تفضلت به من تصنيفات المصلحة وتعريف الرياء لغة واصطلاحا بارك الله فيك، هل كان الصحابة على ما كانوا عليه من في غالبيتهم وكثرتهم لا يجيدون الكتابة والقراءة، كانوا قلة، يفهمون كل هذا الكلام ويعرفون ما تفضلت به الآن؟ وإذا كان لا، كيف أقاموا الدين وأقاموا الأمة برغم من عدم علمهم بهذه الأمور؟ بل هم الذين نقلوا إلينا كل هذا، يعني هم يعرفون المصالح وكما تفضلت الآن بأنواعها، هم والرياء وكذا وكذا وكذا. هم أئمة الدنيا وسادة العلماء. هم أئمة الدنيا وسادة العلماء. ما لا يجدون القراءة والكتابة محمد، يعني وهو أولم يعلم الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة العلماء والمتعلمين. أحسنت أحسنت. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسنت. يعني كانوا يفقهون أكثر منا. بل هم الذين نقلوا إلينا ما نؤصله الآن في هذه المجلدات الضخمة. ما مفهومهم لرئاء الناس؟ أروي لك حديثا أو أذكر لك حديثا رواه الإمام مسلم قل لي أستمع وأستمتع. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه رضوان الله، وانظر إلى حال الصحابي لأجيبك على سؤالك، هل كانوا يستوعبون ويدركون؟ حسنت. بل حسنت. استوعبوا وتأثروا وزلزلت قلوبهم. لا إله إلا الله. ولم يقفوا عند مجرد التأصيل النظري الباهت الذي قد نجيده نحن في هذه الأيام، لكن هؤلاء أجادوا التأصيل والعمل. هم علموا وعملوا بما علموا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويروي هذا الحديث، انظر إلى حاله. نعم. كان إذا روى هذا الحديث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشى عليه. يا لطيف، ما هذا الحديث؟ يغشى عليه. وها أنا ذا سأذكر الحديث، قد لا يتحرك قلبي. فيها قسوة شيخ محمد، فيها قلوبنا فيها قسوة يقينا. والله ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. أبو هريرة ما روى هذا الحديث قط إلا وغشى عليه ويفيق ويغشى عليه ويفيق ويغشى عليه ويفيق، ثم يحدث. لنضع أنفسنا على سلم أبي هريرة رضي الله عنه ولنرى الدرجة التي نقف عليها. والله لا نقف إلا على البعيدة البعيدة، وإنا الله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يسترنا. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول الناس يقضى عليه، أول ما يقضى عليه يوم القيامة، أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد. يقضى عليه بمعنى ماذا؟ يحاسب. يحاسب، نعم. رجل استشهد. استشهد، نعم، في ميدان القتال. في الميدان التي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتتكلم الأسنة والرماح وتخطب فيه، نعم، بجد ورجولة. نعم. على منابر الرقاب. جميل، منابر الرقاب، أحسنت. يقول رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. نعم. قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، هو شجاع، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله. لا إله. ورجل آتاه الله العلم، آتاه الله القرآن وعلمه العلم فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال بل تعلمت ليقال هو عالم. لا إله إلا الله. لا إله. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل. هذا ما كنت تريده. أخذ ثوابه في الدنيا، أخذ أجره كاملا في الدنيا، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم، ملأ الدنيا علما، يلقى في النار في جهنم في الآخرة. لا إله إلا الله. وقارئ للقرآن أسعد الناس بتلاوته وجمال صوته، يلقى به في جهنم في الآخرة. ليه؟ لأنه مرائي، ما ابتغى بقراءته وجه الله جل وعلا، وما ابتغى بعلمه وتعليمه وجه الله جل وعلا، بل ابتغى الدنيا وابتغى الشهرة والمحمدة والثناء والسمعة. واسمع ماذا قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال من سمع سمع الله به. بمعنى من سمع ماذا؟ ومن يرائي يرائي الله به، بمعنى يلبس الله عز وجل العبد ثوب عمله في السر فيجعله علانية، إن خيرا الله فخير وإن شرا فشر. يا الله، سلم يا رب، سلم يا رب. لا يتوهم متوهم أنه إن أغلق على نفسه النوافذ والأبواب وأرخى الستائر وأخفى عمله من الخلق أن الله جل وعلا لن يظهر سره ليجعله علانية. سيجعل الله سرك علانية، إن كانت سريرتك خيرا سيجعلها علانية، وسيشار إليك بالبنان في الأمة أنك رجل مخلص وأنك رجل صادق، وربما تسمع بأذنيك. وإن أغلقت على نفسك وبارزت ربك بالمعاصي، اعلم أن الله سيجعل هذه السريرة أيضا علانية بهذه الشورى. بهذه الصورة. روى ابن ماجة في سنن والبيهقي بسند حسن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. طيب، فيجعلها الله هباء منثورا. يا لطيف يا لطيف، سلم يا رب. يا رب أما إنهم يا رب من إخوانكم يا رب ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون بالليل ويأخذون من الليل كما تأخذون. لا إله إلا الله. معقول ويجعل الله عز وجل حسناتهم أباء ليه؟ لما؟ يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا الله، هو جريء على الله في الخلوة، مجترئ، جريء على الله، بيمسك الريموت كنترول يدور على الأفلام الإباحية. هذا يندرج فيه؟ ها هو هو هو. لا إله إلا الله، سلم يا رب. يبحث عن المعاصي ويبارز ربه الذي يسمعه ويراه بالمعصية بجرأة شديدة على الله جل وعلا، والله يستره مرة ومرة ومرة وعشرات المرات، وهو لازال مصرا على معصية رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الله يمهل لكنه جل وعلا لا يهمل. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا المرائي ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلبه قلب من يرائيه بيد من عصاه. بمعنى قلب من يرائيه بيد من عصاه، وهو المخلوق كيف؟ المرائي يرائي بعمله عبدا من العباد. نعم. قلب هذا العبد الذي يريد المرائي أن يصل إليه، قلب هذا المرائي بيد الله جل وعلا الذي عصاه المرائي. نعم. قلب من ترائي بيد من عصيت. بيد من عصيت، وهو الله عز وجل. وهو الله. هذه كلمة عجيبة من نفيس كلام ابن القيم. نقولها مرة ثانية. قلب من ترائي بيد من عصيت. يعني إن كنت ترائي بعملك مخلوقا، مديرك أو رئيسك أو مسؤولا، أنت ترائيه بعملك وتريد أن تصل إلى قلبه، اعلم يا مسكين أن قلب هذا الذي ترائيه بيد من عصيته هو رب العالمين، والله جل وعلا وحده هو القادر على أن يحول قلب هذا لك بالحب أو بالبغض. نعم. لكن إذا يعني معذرة شيخنا، إذا التصقنا بالواقع الذي نحياه الآن ونعيشه الآن، ما الفارق بين المراءة وبين المداراة؟ يعني ربما يقع أحدنا فيها فلا حرج. المداراة ليست من الرياء. المداراة تعرفها، لأنه ربما نلجأ إليها ربما. نعم. قد يداري الإنسان عبدا من العباد خوفا من سوء خلقه وفحش لسانه. نعم سليم. هل تعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة، استأذن عليه رجل فقال: من؟ قالوا: فلان. قال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل على سيدنا رسول الله ألان له القول. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه. سلم يا رب. نتجنبه لكثرة إساءته. لا حرج في ذلك. هذه مداراة مقبولة. نعم مقبولة. لكن الرياء محبط للعمل. كمثل ماذا حتى بالنسبة للمسؤولين، بالنسبة لنا مثلا، بالنسبة لأي مسلم على وجه الأرض يعمل عملا من أعمال الخير، يبني مسجدا لله، يطعم فقيرا، يبني ملجأ، يتصدق ويصنع مائدة للرحمن في رمضان، نيته وهو يفعل هذا العمل أنه يريد أن يكسب بهذا أصواتا لمجلس سيترشح له أو لمنصب سيبحث عنه، هذا يريد بعمله وجه الله أم وجه الناس؟ وجه الناس. وجه الناس. هذا هو الرياء. فالرياء إذن إرادة الغير بفعل الخير من الأفعال التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حبيبنا كما في الحديث الذي ذكرته في الحلقة الماضية، حديث محمود بن لبيد في مسند أحمد وغيره، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. نعم. طب هل ذهب احدهم مثلا لمعركه من المعارك مع الصحابه زمن؟ نعم. الصحابه. نعم. لكي يستشهد في سبيل الله، هذا هو دافعه مثلا، حدث، ام هم يجاهدون ويقاتلون كذا ابتغاء وجه الله؟ روى الامام البخاري من حديث ابي موسى الاشعري ان رجلا سال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الهدف. هذا هو الهدف. هذا هو الهدف. إذن قد يدخل الإنسان المعركة أيا كان نوع المعركة. طب إذا هل حدث مثلا أن أحدهم كان يتعرض لمواطن وأماكن السهام والسيوف لكي يستشهد في سبيل الله؟ نعم، كانوا يبحثون عن الشهادة في سبيل الله ولا يبحثون عن النصر. هذا في حد ذاته محمود، بل هو الدين، لا حرج في هذا، بل هو الإخلاص. نعم، أنك تدخل إلى أرض الميدان تبحث عن الشهادة في سبيل الله، لا تبحث عن المغنم ولا عن الدنيا ولا عن النصر ولا أي شيء، إنما أنت بغيتك أن تنال الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا كما هذبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضربت لنا الآية الكريمة التي نحن بصددها مثلا يعني بلاغيا بيانيا رائعا. نعم. مع هذا الصفوان. نعم. صف لنا هذا المثل والدروس المستفادة منه. الصفوان هو الحجر الأملس. نعم. الذي يعلو سطحه شيء من الرماد. تمام. وتصور معي هذا المشهد. جميل. فينزل الوابل وهو المطر الشديد. تمام. فيصيب هذا الحجر الأملس الذي على سطحه الرماد والتراب. نعم. فيغسله وينظفه. مثله فمثله كمثل صفوان عليه تراب. نعم. فأصابه وابل. نعم. فتركه صلدا، تركه ناصعا نظيفا أملس الملمس. لا يعلوه شيء من الرماد والغبار. ما معنى ذلك؟ هذا المرائي الذي ينفق ماله يريد به المحمدة والثناء عند الخلق لا يجد أثرا لعمله كما لا ترى أثرا للرماد على الحجر بعد نزول المطر. الله أكبر. مسحه تماما. تماما. لا يكاد يكون نظفه. تماما. انظر إلى هذا التعبير البلاغي الجميل. عجيب. عجيب. مثل هذا المرائي الذي يرائي بعمله ولا يبتغي به وجه الله كمثل هذا الصفوان الذي علاه التراب فنزل الوابل المطر الشديد فنظفه. لا إله إلا الله. ومحى أثره. لم يبق له ذرة عليه. فلا يجد المرائي لعمله بين يدي ربه أي أثر. ولا حسنة. اسمع القرآن. تفضل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب كرماد. اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. انظر إلى هذا التعبير. نعم. القرآن البديع، رماد التراب الرذاذ الذي تقوم الريح العاتية الشديدة فتبعثره. لا إله إلا الله. هل تستطيع في صحراء مترامية أن تجمع هذا الكوم من الرماد الذي كان أمام عينيك وبين يديك؟ أبدا لا تستطيع أن تحصل منه ذرة. كذلك الكافر الذي حبط عمله بكفره، وكذلك المرائي الذي حبط عمله بريائه. لا إله إلا الله. انتهى أمره. لا شيء له عند الله سبحانه وتعالى. فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما ولكنه عند الله حقير، لا وزن له ولا قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد يكون العمل في أعين الناس صغيرا لا وزن له ولا قيمة ولكنه عند الله كبير. كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير حقرته النية. أحسنت، بارك الله فيك. يعني في آية الكهف، وربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن الأخسرين أعمالا. نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. ربما تلامس هذه الكلمة شغاف القلوب حقيقة، بل هي من الأدلة التي يستدل بها في هذا الموضوع. نعم، زدني فيها يا شيخ. يعني هي من الأدلة التي يستدل بها علماؤنا في أن العمل يحبط بفوات أجره. نعم. وضياع ثوابه، وإن كان يحسب أنه أو يظن أنه يصنع شيئا جيدا. أي نعم، هو يتصور أنه يفعل بذلك أمرا عظيما وأمرا كبيرا، وهو قد يكون كذلك أيضا في أعين الآخرين. نعم. لكنه لما تحولت نيته فلم يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى فهو من الخاسرين، خسر أجر وثواب هذا العمل في الآخرة في وقت يكون العبد ما أحوج أو أحوج الخلق لحسنة واحدة. فبحسنة قد ينجو العبد، وبسيئة قد يهلك العبد أو يهلك العبد. نعم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وفي حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. نعم. حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي ستره ورحمته، ويقرره بذنوبه، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا وما كذا وكذا، فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، هذا فضل الله على المؤمن سبحانه، وستر الله رحيم للمؤمن. نعم. أما الكافر ينادى عليه على رؤوس الأشهاد ويقال: ألا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هم وجوههم مسودة أساسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تحذير الله سبحانه وتعالى وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء. نعم. تحديدا، ونصت على هذا بعض آيات في القرآن وفي السنة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يكون الرياء بين العبد وبين نفسه، أم بين العبد والعبد، أم بين العبد والرب، أم الثلاثة؟ قد يقع الإنسان في الرياء مع ربه تبارك وتعالى. مع ربه تبارك وتعالى. أنا كان غرض من سؤالي: هل هو مقصور على الصدقات فقط، أم ممكن يتطرق إلى العبادات وإلى المعاملات بل الرياء يدخل في أي عمل من الأعمال. في أي عمل؟ في أي عمل، في العبادة يدخل فيها الرياء. في العبادة مثلا. يا ليت. أحسنت. رجل قد تدعوه في مكتبك أو في بيتك لكأس من الشاي. نعم. ولغرض في نفسي يقول لك: أنا صائم. وهو كذاب، وهو ليس بصائم، ليس صائما، يرائي بعبادة. هذا عليه وزر؟ أعوذ بالله، بل هي صورة مغلظة من صور الرياء البشع. سلم يا رب، سلم يا رب. ولا حرج إن كان العبد صائما على الحقيقة أن يعلن صيامه ليدفع خاطر الرياء عن قلبه. فليقل: إني صائم. ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك. نعم، إذا سبه أو شتمه: إني صائم. يقول له قد يرائي. هذا خاص برمضان، بشهر رمضان. في الصيام مثلا قد يرائي العبد بالصلاة، بالصلاة، يخرج من بيته أو لا يخرج. يقيم مصلي. في حديث بها بهذا الخصوص، اللي هو إيه؟ صليت ليقال مصلي، ما ذكرناه الآن في المعنى العام في حديث أبي هريرة. هذا فيه رياء، فيه رياء. وقس على ذلك. يعني يرائي الإنسان بالعبادة، وهذه صورة من أخطر صور الرياء. يرائي الإنسان بالأعمال الاجتماعية كالإنفاق على الفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات، وبناء المدارس، وتعبيد الطرق ورصفها، ووضع صنابير المياه الباردة للمسلمين، وهكذا. قد لا يبتغي بعمل هذا وجل. أنا لا أريد أن أملأ قلوب إخواني بالخوف، لكن أريد أن أذكر نفسي وإخواني، وأن أحذر نفسي وإخواني من أن نبتغي بأعمالنا وإن عظمت وإن قلت وجه الله، ليكون العمل مقبولا من عند الله. أحسن. أعذر شيء ربما يكون ملتصقا بالواقع أكثر: من يبني مسجدا ويكتب عليه مسجد فلان الفلان، يجوز شرعا أن يسمي المسجد باسمه بشرط أن يجاهد نفسه لتصحيح النية. إذن قد يدخله الرياء أيضا. يقينا. هل لفضلتكم أن تعطينا دليلا عمليا أو منهجا عمليا لكي نميز الرياء على حقيقته وندفعه خارج قلوبنا؟ أنت تقصد أننا نريد دواء حتى نطهر أعمالنا من الرياء؟ يرجوك الله يرزقنا وإياك الإخلاص. يا رب يا رب. أعظم عمل ودواء لعلاج الرياء الإخفاء. الإخفاء. نعم. إخفاء ماذا؟ إخفاء العمل. إن جوز الشرع إخفاءه فهناك من الأعمال ما لا يجوز شرعا أن تخفيها كالصلاة. نعم صحيح. كالحج. سأقول نعم بالضبط. لا تستطيع. نعم. لكن كيف تضبط قلبك على الإخلاص أو على موجة الإخلاص في عمل العلانية؟ أيوة. بتدريب القلب على الإخلاص في عمل السر والخفاء. بمعنى أنت تريد أو تخاف أن تبكي الآن في برنامج كهذا. نعم. تخاف على نفسك من الرياء كثير. صحيح. فكيف تدرب قلبك على الإخلاص حتى لا تخشى على نفسك من الرياء إن بكيت في العلانية؟ نعم. اجتهد في أن تدرب العين على البكاء من خشيته بينك وبينه جل وعلا. الله. الله الله. اجتهد على أن تدرب قلبك على الإخلاص في صدقة العلانية بتدريب القلب على الإخلاص بصدقة السر. أحسنت أحسنت. وهكذا. جيد جيد. يبقى أعظم جرعة دواء للرياء الإخفاء. فيما جوز الشرع إخفاءه من العمل وفيما لا يجوز أن تخفيه فدرب قلبك على الإخلاص فيه في السر ليصبح قلبك مخلصا في هذا العمل إن أداه علانية. نعم. هل هنالك مثلا دعاء معين كلام معين يضبطه حتى إذا وقع الإنسان في الرياء يكون بمأمن من هذا الدعاء من هذه الكلمات مثلا؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يا رب يا رب, يا رب. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لأبي بكر الصديق صديق الأمة الذي علم الدنيا الإخلاص. كل مرة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه يا وأستغفرك رب. يا رب. لما لا أعلمه. يا رب. من أعظم يا رب. الجرعات أيضا التي أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي النظر في عواقب الرياء في الدنيا والآخرة. وأنا ذكرنا أيضا أنا بجوارك ذكرنا. الله, الله يجعلنا وياك من الصادقين. النظر في عواقب الرياء في الدنيا والآخرة بمعنى نعم. إيه؟ بمعنى من حرص من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله بسخط الله سخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وأرضى عنه الناس وأرضى عنه الناس لأن قلوب الناس بيده سبحانه. يحبونه هنالك حب بالأمر إن الله يحب فلان فأحبوه حب بالأمر والذي يقذف الحب والبغضة. سبحان الله. يقول جبريل إنه أحب فلان أنا لا أحبك برغبتي فأحبه. نعم. جميل حديث. أنا يعجبني هذا الكلام الحب بالأمر الإلهي. الله رائع. والحديث في الصحيحين. إذا أنت لا تحبنا لا تحبني على رغبتك. الحب نوعان. الكلام يطول لكن أستاذ هاني البنا خلفي وقت البرنامج وقت البرنامج يعني فحبذا أرجوك نفرد لها حلقة بإذن الله تعالى يعني حتى نكون في وقت التقرب مع هذه آمين. الفتوحات الربانية. بارك الله فيك شيخنا ربنا يكرمك. جزاك الله خير. نطلب منكم دعاء نختم بهذه الحلقة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا آمين. وجنبنا الرياء في الأقوال والأعمال والأحوال آمين. واجعلنا من الصادقين آمين. اللهم اجعلنا من الصادقين آمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. واقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء لابد أن ننقي قلوبنا من الرياء. ماذا أنت صانع الآن؟ ماذا أنت صانع لكي نبعد الرياء عن قلوبنا وعن أعمالنا؟ قولوا لي ماذا صنعتم. هذه أمانة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الإمام فضيلة الشيخ محمد حسان أرق أمنيات وعطر تحيات. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان أن ينفقوا من طيبات ما كسبت أيديه. هذا أمر إنفاق. أنت كغني تعطيني كفقير. ما الذي يفيد الأمة؟ ما الذي يفيد الحضارة؟ ما الذي يفيد التقدم في هذا؟ بناء لمجتمع نطهر فيه القلوب بهذا الإنفاق من الشح والبخل والحرص والطمع. هل هنالك ضابط للإنفاق من أي مال من أي مصدر أم المجرد أن ننفق؟ هل تعلم أن لقمتك التي ترفعها إلى فم زوجتك لك فيها أجر؟ إذا قرأت الآية مرة ثانية ماذا تنصحنا بما تستشفه منها؟ أيها المسلم إنا